ولذلك يختار الإنسان أن يشرب الماء البارد إذا اشتد الحر، وأن أن يشرب الشراب الساخن إذا اشتد البرد. هذا كله إيش؟ اختياره وإرادته. وهذا فيما يتعلق بأعمال الدنيا، فكذلك بأفعال الآخرة. هذا التفصيل الذي ذكرنا وهذه الأصول أو المراتب، إن شئت تسميها أصولا أو مراتب، يصح أن تسميها أصولا ويصح أن تسميها مراتب، هي في الحقيقة تفصيل، تفصيل للمراتب الأربعة التي سبق وأن درستها. ولذلك قلنا من فوائد تكرار الكتب، كتب العقيدة وشرحها، أن الإنسان يتدرج شيئا فشيئا في الطلب، فقد يعلم في مرحلة من المراحل شيئا على وجه الإجمال، ثم بعد ذلك إذا تقدم به الطلب تصير درايته لهذا الشيء تفصيلية، لأن التفصيل في المسائل الاعتقادية أو حتى العملية يعني الفرعية، إذا ورد على الطالب من أول يوم فإن ذلك يشوش عليه وتكثر المعلومات عنده. ولذلك المرحلة الأولى معرفة القواعد العامة المهمة، ثم بعد ذلك تأتي التفاصيل. هذه الأصول ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان قد ذكر سبعة في الحقيقة، نحن أضفنا وجعلنا مرتبة العلم الأولى على درجتين، وإلا فهي درجة واحدة، ولا إيش؟ هي درجة واحدة. ما هي هذه الدرجة؟ مرتبة العلم. واعلم أن الإيمان بالقدر بدونه لا يتحقق إيمان، كما قال ابن عمر رضي الله عنه فيما صح عنه أنه من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. وسمى ابن عباس رضي الله عنهما القدر، قال هو نظام التوحيد. هو إيش؟ نظام التوحيد. وأهل القبلة المنتسبون للإسلام خاضوا في هذه المسألة، وابتلي العلماء بهذه الطوائف التي خرجت عن الصواب وكثر فيها الجدل، من المنتحلين لعلم الكلام كالمعتزلة والخوارج وغيرهم. وأكثر مسألة وقع فيها الخلاف في هذا الباب هي مسألة أفعال العباد. تنبه، هي مسألة إيش؟ أفعال العباد. وهل أفعال العباد مخلوقة أم غير مخلوقة؟ وهل أفعال العباد أرادها الله أم لم يردها؟ وهل شاءها أم لم يشأها؟ وهل العبد مجبر على أعماله أم أنه مستقل بإرادته، أم أن إرادته تابعة لإرادة الله؟ كل هذا وقع فيه الخوض، وقع فيه الخوض. ولذلك سوف نبدأ بذكر المخالفين في هذه الأصول السبعة. هذه الأصول كل أصل خرج أهل الباطل عن الحق فيه. فالأصل الأول أصل العلم، قلنا إن الأصل الأول المرتبة الأولى في الإيمان بالقدر أن نعلم وأن نؤمن بأن الله عالم بكل شيء، وقد دخل في جملة علمه، وقد دخل في علمه سبحانه ضرورة علمه بأفعال عباده قبل أن يخلقه. فإذا كان عالما بأفعال عباده قبل خلق عباده، فإن علمه لأفعالهم بعد خلقهم قبل أن يوجدوها من باب أولى. أنت معنى الكلام، انتبه الدليل العقلي، انتبه الدليل العقلي حتى تعرف كيف تناظره. المسألة خطيرة. نقول إذا كان علمه سبحانه بأحوال عباده وأفعالهم قبل خلقهم ثابت ثبوتا أزليا، لأن صفة العلم من الصفات الأزلية الذاتية. فأن علمه بأفعال عباده بعد خلقهم وإيجادهم قبل أن يكسبوها ويعملوها من باب أولى. أرأيت لشخص وله المثل الأعلى سبحانه صنع آلة، وهو عالم من علماء الاكتشاف والصناعة، فصنع آلة بيده وبتدبيره وبتخطيطه، يعرف طبيعة المحرك، طبيعة الوقود، هل هي كهربائية، هل هي بالبنزين، هل هي بالماء، هل هي بالبخار. طيب، هذا الذي صنع كان عالما بها كيف ستعمل قبل أن تعمل هي، كان عالما بها وبأحوالها قبل أن تبدأ في العمل. فهل يعقل أن يأتي شخص ويقول إنك أيها الصانع لهذه الآلة ليس عندك علم كيف ستشتغل، لكن عندك علم أنت بالصناعة، أنت عندك علم بالصناعة، عرفت كيف تصنع لكن لم تعرف كيف تعمل، يقبل هذا؟ أجيبوا جماعة، مستحيل هذا. وهذا دليل واضح، لأن الذي خلق أعلم بخليقته جل جلاله، هذا وجه. الوجه الثاني نقول أن الشيء الذي يكون في الخارج، وإذا قلت في الخارج انتبه للكلام، كلمة في الخارج والداخل المراد بالخارج أي ما كان خارج الذهن، وما كان في الداخل أي في داخل الذهن، وقد تقدم الكلام عن ذلك على ذلك في التدمرية. يقول العقلاء إن ما كان في الخارج إما أن يكون مخلوقا أو خالقا، لابد إما مخلوق وإما خالق. فهذه الأفعال أفعال العباد ماذا نقول؟ هل هي خالقة أم مخلوقة؟ أجيبوا جماعة، مخلوق. ولا تحتج علي بهذا في كلام الله، فلك كلام الله عز وجل موجود في الخارج، لكن الموجود الموجود التعبير به قراءة أو كتابة أو خطا صحيح أم لا؟ ولذلك كما قال الناظم وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول البارئ. وكل ذي مخلوقة حقيقة، وإن كنا ذكرنا مسألة اللفظ والملفوظ وهذه الأشياء في مقامها. والذي أنكر علم الله تبارك وتعالى بأفعال عباده قبل وقوعها ليس كل القدرية بل غلاتهم. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله خاصموهم وجادلوهم بالعلم. ما معنى بالعلم؟ يعني قولوا لهم أتقرون بأن الله عالم؟ سوف يقولون إيش؟ نعم. فإذا كان عالما وقد وسع علمه كل شيء لازم من ذلك أن يكون عالما بأفعال عباده قبل وقوعها. وهؤلاء الذين غلوا في هذه المسألة لا شك أنهم خرجوا من الإسلام، خرجوا من الإسلام، وهم أكفر كما قال شيخ الإسلام تيمية، هم أكفر من اليهود والنصارى، بل هم زنادقة منافقون، منافقون في العلم. فإن قلت من أين ورد عليهم ذلك، فالجواب أن الذي ورد عليهم أو أن ورود هذا الشيء عليهم إنما هو من كلام الفلاسفة، فلاسفة اليونان وغيرهم، فإن قلت وهل يحتاج أن نقيم الحجة عليهم؟ نقول نناظرهم نعم، لكن إقامة الحجة لا يحتاج. لماذا؟ لأن إقامة الحجة يكون فيما هو غير معلوم بالضرورة، أما ما كان معلوما ضرورة لا يحتاج إلى أن يقام الحجة فيه. فهمتم؟ فهؤلاء أهل السنة على تكفيرهم وإخراجهم من دائرة المسلمين، لأن قولهم ذلك يستلزم الطعن في الذات الإلهية جل جلاله، وأن الله تعالى جاهل والعياذ بالله. لأن إذا قالوا أنه غير عالم، لا يعلم أعمال عباده إلا قبل وقوعها، هذا رمي لله بإيش؟ بالجهل، بأنه جاهل لأحوال عباده وأفعالهم. ومن كان كذلك فإنه لا يستحق أن يكون مؤمنا، لأن هؤلاء لم يحققوا حتى مقام الربوبية الذي حققه أو حقق كثيرا منه المشركون. لأن من أبرز وأظهر مقام الربوبية إثبات إيش؟ العلم لله، إثبات العلم لله. وهم إذا وصفوه بأنه لا يعلم الأعمال أعمال عباده إلا بعد وقوعها، يكونون بذلك قد وصفوا الرب جل جلاله بالجهل، ويكونون قد طعنوا أيضا في دلالات النصوص الثابتة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فقوله عز وجل الذي نقرأه دائما، إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما، بكل شيء يدخل في شيء أفعال العباد، أفعال إيش؟ العباد. طيب، وهذا أقول الذي أنكره كما قلت لكم غلاة القدرية. الأصل الثاني ما هو؟ أصل الكتابة، أصل الكتابة، هذا أنكره بعض الطوائف وليس كلهم. فغلاة القدرية أنكروا، بما أنهم أنكروا إيش؟ أنكروا العلم، فجعلوا العلم تابع للكتابة، أو الكتابة تابعة للعلم. وبعض الطوائف من المعتزلة أيضا أنكروا الكتابة، أنكروا ذلك، والله سبحانه وتعالى أثبت كما قال عز وجل: وعنده أم الكتاب، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، وغير ذلك من الأدلة التي أثبتت الكتاب، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالكتابة ثابتة، وهذه الكتابة هي في اللوح المحفوظ، وقد وقعت قبل أن يخلق الله تعالى الخلق ب50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله كتب مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق. يدخل في ذلك الأعمال أيضا، فأعمال العباد مكتوبة، أعمال العباد كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، لأن كلمة مقادير الخلائق دخل في كلمة مقادير خلقهم ورزقهم وإيجادهم وإمدادهم وإعدادهم وكسبهم ومصيرهم وكل ما يتعلق بمقاديرهم وأحوالهم، فدخل في ذلك أيضا أعمال العباد، دخل في ذلك أعمال العباد. ولذلك في محاجة آدم عليه السلام لموسى قال: أتلومني على شيء كتبه الله عز وجل علي قبل أن أخلق؟ كتبه، انتبه. فإذا قال قائل: إننا نقرأ بعض النصوص التي ظاهرها تغيير شيء من التقدير، تغيير شيء إيش؟ من التقدير والقضاء، مثل قوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فما هو الجواب؟ نقول: يعلم أن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يمكن محوه ولا تبديله، والمحو على الصحيح في الآية محو للأحكام الشرعية، يعني النسخ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فقسمت الآية الكتابة إلى قسمين، كتابة شرعية هذه يدخلها المحو، فالزبور والتوراة والإنجيل كل ذلك من الكتابة إيش؟ الشرعية، هذا كله ممحو بإيش؟ بالقرآن مثلا. والقرآن أيضا منه ما هو ما بعضه يمحو البعض في الدلالة أو في الحكم، كآية المصابرة في النسخ. ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا هو اللوح المحفوظ. انتبه. ولذلك خاف كثير من السلف من الكتاب السابق، كما كان حال الثوري، كان يبكي ويشتد بكاؤه ويقول أخاف أن أكتب، أن أكون قد كتبت عند الله شقيا بالعياذ بالله. وكان كثير منهم يبكي إذا ذكر كتابه السابق، لأنه يعلم أنه لا يتغير. أما الأدعية التي أو فضل الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، فليس المراد بالرد رد كلي، وإنما تخفيف، وإنما هو تخفيف. وقد يكون القضاء نازلا نزولا فعليا، لكن الدعاء رفع، ولا تناقض ولا تناقض. طيب المرتبة ايش؟ ايه قل لي شيء. مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، مشيئة ايش؟ مشيئة الله عز وجل. ايضا دخل في ذلك اعمال العباد، لان الان الكلام على ما خاض فيه الناس، فأعمال العباد داخلة في مشيئة الله، وأنما جميع ما اكتسبوا وفعلوا فبمشيئته سبحانه وتعالى، لكن العمل ينسب إلى العامل، فالصلاة تنسب إلى المصلي، والطاعة تنسب إلى المطيع، والمعصية تنسب إلى العاصي، وإن كان الله عز وجل أشاءها وأرادها. انتبه، شاء الله تعالى ذلك وأراد. والقدرية أنكروا هذا، أنكروا ذلك. ماذا قالوا؟ قالوا العبد مستقل بعمله بمشيئته، مستقل بمشيئته. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يشاء الله عز وجل المعصية، كيف؟ وهل يشاء الله الكفر؟ وهل يشاء الله المعاصي؟ وهل يشاء الله الفحشاء؟ إذن إذا أثبتنا أن الله شاء هذه الأمور فقد قدحنا فيش في جلال الرب وكماله، فنحن ننزه الله ونقول الله لم يشأ ذلك، بل العباد هم الذين يشاءون، فمشيئتهم مستقلة. إيش نقول؟ نقول هذا هو قول القدرية. وسموا مجوس الأمة لماذا؟ لأن المجوس يؤمنون بإلهين للكون، فيقولون الكون له إلهان، ظلمة ونور. الظلمة خلقت كل الشر، والنور خلق كل الخير. وهؤلاء شابهوا المجوس في هذه القضية، لأنهم إذا أقروا بأن العبادة مخلوقون وأن الأعمال مخلوقة، يكونون قد شابهوا المجوس من جهة أنهم جعلوا العباد هم الخالقين لأفعالهم، وأن أفعالهم ليست مخلوقة، فكأنهم جعلوا خالقين، كأنهم إيش؟ جعلوا خالقين، خالقا خلق الحوادث الكونية من إيش؟ مطر وريح وغير ذلك من هذه الأمور، والحوادث إيش؟ البشرية الإنسانية وهي الأفعال، فشابه المجوس من هذا الوجه. فهمتم؟ هذا هو الأصل. إيش نقول الثالث؟ وهذا باطل، باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت المشيئة في كل شيء، فقال ونحن نتكلم عن المشيئة المتعلقة بأفعال العباد، قال عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا، واقتتالهم أفعال لهم، فقال: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. وقال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، فهو الآن حث على الاستقامة، لكن جعل استقامة هذا الذي حثه تابع لمشيئة الله، ولذلك قال بعدها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا قلت إذن ماذا نقول في الكفار والضلال والمنحرفين؟ الله شاء لهم ذلك، نقول: نعم، لكنها مشيئة كونية وليست مشيئة شرعية. يعني قد يقول قال: كيف إذا ما دام إذا كان الله تعالى يريد هذا فالله الذي أراد؟ إيش نقول؟ لأن هذه البدعة قوبلت ببدعة مثلها أيضا أو تضادها، وهي بدعة الجبر، وهي بدعة الجبر. فهذان طرفان نقيضان، قدرية وجبرية. قدرية قالت إن إيش؟ أن العبد مستقل بعمله بمشيئته، والجبرية قالوا أن العبد ليست له إرادة ولا مشيئة، فهو مجبور على كل أعماله. شفت؟ هاتان بدعتان متقابلتان متضادتان، وكلاهما على غلو. واحد قال إيش؟ العبد مستقل بمشيئته، مشيئته ليست تابعة لمشيئة الله. لو قلنا ذلك لأنه يشاء أن يشرب الخمر فيشرب، ويشاء أن يزني فيزني، كيف نقول أن الله شاء ذلك؟ تنزه الله. قلنا: الله لا يأمر بالفحشاء. وذلك في مناظرة بين اثنين كما قال: تنزه من جل من تنزه عن الفحشاء، يريد إيش؟ إنكار أن الله تعالى شاء أن يكون ذلك من عبده. فأجابه الآخر قال: سبحان من لا يكون في كونه إلا ما شاء. أي لأن هذا جيد. الآن الذي يكون من هذا العبد أو من العباد، إذا قلنا أن الله لم يشاء، طيب الآن سوف نتنزل معه، يعني ماذا؟ يعني أنه يكون في كون الله ما لا يشاء ولا يريد، وهذا لا يمكن، لأن ذلك كأنه خروج عن سلطان الله. كأننا نقول بأن هناك أمورا تخرج عن سلطانه عز وجل فنطعن في ربوبيته، لأن هذا يستلزم الطعن في ربوبية الله، لأن مقام القضاء والقضاء والقدر متعلق بإيش؟ بالربوبية، لأنه من أفعال الرب عز وجل، وكل ما كان من أفعاله فهو متعلق بإيش؟ بربوبيته. طيب ماذا نقول الآن؟ نقول إن أفعال العباد التي يفعلونها من المعاصي، سواء كانت ترك للأوامر أو فعل للنواهي، أراد الله ذلك قطعا، لكنها إرادة كونية. أراد الله كونا بإرادته الكونية أن تكون، لكن شرعا لا يمكن، لأن الله سبحانه يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. مع أنه لو قال قائل: أأراد الله الكفر؟ نقول: نقول أراده كونا لا شرعا، أراده كونا لا شرعا. فهل أراد الله الكفر لأبي جهل؟ ما هو الجواب؟ أراده له كونا، لكن في الشرع ما أراد له الكفر، لأنه دعي إلى الله وقامت عليه الحجة. فهمتم؟ طيب، هذا فيما يتعلق بالأصل الثالث، وهو إيش؟ المشيئة. المشيئة، إذن المشيئة الآن بالتفصيل نقول أصلان فيما يتعلق بمشيئة الله، وهذا تكلمنا عنه، ونحن أنا ركزنا على نقطة مهمة وهي أفعال العباد، لأن هذه التي وقع فيها الخوف. إذن جميع أفعال العباد شاءها الله، لسنا في أصل الخلق، شاءها الله وأرادها. فإن قلت حتى الأفعال التي لا ترضي، نقول نعم لكن شاءها كونا. وفرق بين المشيئة الكونية والشرعية. طيب، فإن قلت مشيئته تابعة للحكمة، نقول نعم وهو كذلك لقوله ما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فختم الآية بالعلم والحكمة، فهي موافقة للعلم والحكمة جميعا. ولذا إذا شاء الله عز وجل شيئا كونا ولم يشأه شرعا، أو إذا أراد الله تعالى شيئا كونا ولم يرده شرعا، فاعلم أنه حتى ولو وجد هذا الشيء، أولا اعلم أن ما شاءه كونا لا بد أن يكون، لا بد، فكل ما شاءه وأراده بإرادته الكونية لا بد أن يحصل، لا بد، لكن ما أراده شرعا قد يحصل وقد لا يحصل، قد يحصل وقد لا يحصل. فأراد الله عز وجل شرعا بإرادته الشرعية أن يصلي الناس، فهل صلى جميع الناس؟ لا. وأراد عز وجل شرعا أن يؤمن الناس ويوحدوا ربهم أن يتبعوا الرسل، ولكن ما تحقق ذلك. طيب، وش معنى هذا الكلام؟ يجرنا إلى أي شيء؟ أهد علي أن جميع الأفعال حينئذ كلها موافقة للحكمة وكلها خير، كلها خير، فالله تعالى لا يضاف إليه الشر أبدا بأي حال من الأحوال، لا فرضا ولا تقديرا ولا حقيقة. قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. إذن إذا شاء عز وجل أن يكون من عباده أفعال شينة، أفعال قبيحة من كفر ومعاصي، فاعلم حتى ولو كان ذلك لا يريده شرعا وهو قد أراده قدرا وقضاء، أن ذلك فيه خير. صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. فوجود الكفر من الإنسان شر له، لكن باعتبار آخر نقول أن يوجد كفر في الدنيا فيه خير من وجه ولا ما فيه؟ فيه، حتى ينقسم العباد إلى فريقين، حتى ينقسم العباد إلى فريقين، مؤمنين وكفار. فبوجود مثلا هذا الكفر يضاده وجود إيمان، ويتميز المؤمن عن الكافر، فيكون لهذا الصفات ولهذا الصفات ولهذا أعمال ولهذا أعمال، وتقوى تسرع عبادات كثيرة من عدم التشبه، من الولاء والبراء، نعم، وهذه الأشياء التي يعيشها الناس متعلقة بعقائدهم أو أفعالهم أو عاداتهم ونحو ذلك. المعاصي كذلك، هناك معاصي توجد، وقد تكون هذه المعاصي من الإيجابيات شيء كثير على الناس، وليس معنى ذلك أننا نستحسنها، بل نحن نبغضها وننادي بعدم ارتكابها، لكن قد يكون فيها خير. حتى ذكر ذلك ابن القيم وغيره أن المعصية قد تعود للعبد بالخير في بعض الأحوال، فالاجتباء الذي وقع لآدم عليه السلام ما وقع إلا بعد أن عصى وتاب، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتعود على الإنسان بترقيق القلب والانكسار والذل الذي ربما لو لم يعصي لم يحصل له هذا المعنى، ويبكي ويتضرع إلى الله في الوقت الذي لو كان دائما على الطاعة ربما لا يحصل له ذلك. لكن نقول هذا لا لنفتح باب المعصية، أنه قد يعصي ويقبض على هذه المعصية فيلقى الله عاصيا ويبعث المرء على ما مات عليه. المرتبة إيش؟ الرابعة. يقول لي لأنه ترتيب، أو لا نقول المرتبة الرابعة الخلق، أحسن الترتيب، المرتبة الرابعة الخلق، إذا يدخل في ذلك أيضا إيش؟ أفعال العباد، وأنها مخلوقة، وأنها مخلوقة. والذي أنكر أيضا، أنكر من أن تكون هذه الأفعال مخلوقة؟ أنكر القدرية من المعتزلة وغيرهم. حطوا بال، لأنهم إذا قالوا أن العبد مستقل بمشيئته ها؟ فلا دخل لمشيئة الله عز وجل فيها، فنقول هذه الأفعال كلها مخلوقة، والدليل على ذلك قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقد سبق الدليل العقلي أنه ما من شيء في الخارج إلا من يكون مخلوقا أو خالقا. وبينا كذلك مثل الآلة التي والصنع الذي كان مثالا في بداية الكلام. حطوا بالكم، فإذا قال قائل كيف تكون مخلوقة من مخلوقات الله والله عز وجل هو الذي شاءها وأرادها، أو والعبد هو الذي اكتسبها، أحسن، كيف تكون مخلوقة من مخلوقات الله والعبد هو الذي اكتسبها؟ بل لا تكون مخلوقة لله، بل هي من خلق العباد. والدليل على ذلك العقل، أو النقل والعقل، انتبه. أما النقل فقد أثبت الله عز وجل خالقين، قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت أن معه من يخلق، لكن ليس الخلق الذي هو الإيجاد من العدم والبرء، بل تحويل الشيء من شيء إلى شيء، كتحويل الخشب إلى أبواب وهذه الأشياء. إذن نقول العبد مخلوق، لكن عمله ليس بمخلوق لله، بل هو مخلوق للعبد، ليس مخلوق لله، بل هو مخلوق ليش؟ للعبد نفسه. ونحن إذا قلنا ذلك لم نثبت خالقين، لأن الله قال فتبارك الله أحسن الخالقين، كما أن الله تعالى يخلق الشجرة للإنسان، فيأتي الإنسان فيقطع جذعها ويطورها وينشرها ثم يصنع منها ما شاء من أمور الأمور الخشبية. العقل كذلك نقول، أنا أتكلم بلسانهم طبعا، يقولون لا تكون هذه العباد مخلوقة من مخلوقات الله، لأننا نرى الإنسان هو الذي يفعل، هو الذي يفعل. فلو صنع بابا مثلا من هذه الشجرة فالصانع له هو الإنسان، لا يقال أن الله هو الذي صنع، الصانع هو الله. ولو كسره نقول الكاسر هو الإنسان، ولو أحرقه نقول المحرق هو الإنسان. وهذه شبهة ولا ما شبهة؟ طيب، فما هو الجواب؟ نقول الجواب أولا نرد عليكم بالنقل والعقل الاثنين. أما بالنقل فنقول إن الله تعالى أثبت أن أعمال عباده مخلوقة بآية صريحة في قوله والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم والذي، فما اسم موصول تفيد العموم، أي والذي تعملون، والله خلقكم وما تعملون، قالها الخليل عليه السلام. وما كما قلت اسم موصول تفيد العموم، أي جميع ما تعملون. طيب، ثانيا نقول، ثانيا إن العاملين ما عملوا أعمالهم إلا بيش؟ إلا بإرادة خلقت فيهم وقدرة، إلا بإرادة وقدرة، فلا يعمل إنسان شيئا إلا إذا أراده، واحد. ثانيا إلا إذا قدر عليه أيضا، فإذا رفع كأس الماء إلى فمه ليشرب. نقول هو ما رفعه أولا إلا لما أراد أن يرفع، ثانيا هو قادر على رفع إيش؟ على رفع الكأس. وإرادة الإنسان والقدرة فيه مخلوق ولا مخلوقة؟ مخلوقة. ولذلك قد لا يخلق الله عز وجل إرادة في الإنسان في شيء، فلا تكون هذه الإرادة منه. مثال ذلك إنسان مثلا لم يسافر اليوم، بقي يوما كاملا أو لم يخرج من بيته هكذا. ليش؟ لأنه لم يكن له إرادة في الخروج من بيته. طيب قد يكون له إرادة يريد أن يخرج من بيته لكن لا يقدر، مريض لا يتحرك أو مكسور الرجل، إذن قدرته الآن مفقودة ولا موجودة؟ ها؟ مفقودة. إذن بالإرادة والقدرة يفعل الأشياء، والإرادة والقدرة كلاهما مخلوق من مخلوقات الله. فإذا كانت الإرادة والقدرة تعتبران أصلا في هذه المسألة فإن الكسب فرع، فإذا كان الأصل مخلوقا فالفرع كذلك يكون مخلوقا. الأصل ما هو يا أمين؟ الإرادة والقدرة. الفرع ما هو الذي يتفرع عن هذا الأصل؟ شوف العمل. فإذا كان الأصل مخلوقا وهو الإرادة والقدرة فالفرع الذي هو العمل يكون إيش؟ مخلوقا أيضا. ولذلك لا بد في المناظرات مع هؤلاء أن تسلك مع النقل المسالك العقلية والمناظرات التي تفهمهم. ثم كذلك نجيبهم بالجواب الذي تقدم، وهو أنه ما من شيء في الخارج إلا وهو إما أن يكون مخلوق أو خالق، إما أن يكون مخلوق أو خالق. فكل ما سوى الله جل جلاله مخلوق، والمتفرد بالخلق هو الله وحده سبحانه وتعالى. فتقرر بهذا أن أعمال العباد جميعها أو جميعها إيش؟ مخلوقة. إيش بقي؟ إيش بقي؟ لا، ما زال إحنا في الرابع فقط، ما زالت الأصول الأخرى، مثل ثلاث أصول نسيت، إحنا سبعة قلنا الآن. لا لا لا لا، ما زال احنا الان نتكلم عن المخالفين في مساله افعال العباد في هذه المراتب السبعه ونسيت. اي خلاص الان دخت. يكفي يكفي يكفي، تحفظون هذه المسائل لان هذه مهمه جدا، واظن ما تقدم التفصيل في الشروح السابقه مثل هذا التفصيل. اذا تحفظون هذا التفصيل جيدا، نترك الكلام عن الاصول الثلاثه، المراتب الثلاثه والاصول الثلاثه، وهي الحكمه ومشيئه العباد، مشيئة العباد، لأن هذا داخل في مراتب الإيمان بالقدر. الثالث أن الشرع، أن العبادة مأمورون ومنهيون، وأن الشرع لا يخالف القدر. هذه ذات أشياء، وهذه الثلاثة كذلك وقع فيها الغلط فيما يتعلق بأفعال العباد. هذه ثلاثة أشياء. ولا تريد أن نكمل؟ أخشى أن يطول عليكم البحث. كم كتبت؟ يكفي. هي القدرة بلغت من النصاب. يكفي يكفي يلا يكفي.